يعز لا يزول وفضل كم تحار به العقول وسلطانة ومملكة فإن رمت الهدى فهم السبيل ببقيع الخير أنا سائر الله الله لقبور الأسياد وزائر الله الله فيها أصحاب المختار الله الله والآل أولو النسب الطاهر الله الله سلمت وأنا صورني لا إله إلا الله سبحان الرحمن لا إله إلا الله ليس له مكان لا إله إلا الله سبحان الرحمن لا إله إلا الله ليس له صورني من نطفة وبداني بالإنعام وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني وسترني سبحان الرحمن لا إله نشرب ونتغذى واجعل للأرض فراش والسماء سقفا مبني الرزق على الله نأكل من رزق الله ما نتحير نمواش ونصيبي يلحقني لا إله إلا الله سبحان الرحمن لا إله إلا الله ليس له يضرك إنسان صفي هم الأغشاش إن كنت مطاوعني لا إله إلا الله سبحان الرحمن لا إله إلا الله ليس له مكان لا إله إلا الله سبحان ليس له مكان ليس له مكان.